الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. قال رحمه الله تعالى: منه استحت ملائك الرحمن، كما في الصحيح عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد، يعني ابن أبي حرملة الراوي عنهم: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه تستحي منه الملائكة، ملائكة الرحمن، وهذه منقبة وفضيلة لعثمان رضي الله عنه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذه من مناقبه. وقد مر معنا قريبا ذكر شدة حيائه هو رضي الله عنه، وأنه أشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم حياء، والحياء من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من شعب الإيمان. فهو رضي الله عنه وأرضاه أشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحليا بهذه الصفة، أشدهم حياء. ومن شدة حيائه رضي الله عنه تستحي منه الملائكة. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الحاصل أن هذه من مناقبه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن العاص أن ما جاء في هذا الحديث في قالت في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. النووي رحمه الله في شرحه للحديث، والحديث في صحيح مسلم، قال: مشكوك في المكشوف، يعني أهو الفخذ أو الساق، مشكوك في المكشوف. ولهذا الاحتجاج به على أن الفخذ ليس عورة، ليس فيه حجة، والمسألة فيها خلاف: هل فخذ الرجل عورة أو ليس بعورة؟ وجمهور الفقهاء على أنها عورة، لمجيء حديث فيها التنصيص على ذلك: الفخذ عورة، جاء في ذلك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان في أفراد هذه الأحاديث مقال، لكنها بمجموعها يشد بعضها بعضا وتنهض للاحتجاج بها. فالفخذ عورة في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة. والاحتجاج بهذا الحديث على أنها ليس بعورة أجاب عنه النووي رحمه الله بقوله: قال مشكوك في المكشوف،

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت. أنا عندي قال ابن إسحاق فحدثنا عبد الله بن أبي بكر تراجع في الأصل. نعم. فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر رضي الله عنه يقول والله لك أني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. نعم. هذه منقبة لعثمان، هذه منقبة معدودة في جملة فضائله ومناقبه العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه عن الأخرى وجعل يده عليه الصلاة والسلام بديلا ليد عثمان، فبايع عن عثمان ووضع يده عن عثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة عن عثمان خير من أيدي الصحابة لأنفسهم، لأن يد النبي عليه الصلاة والسلام أشرف. فهذه من مناقبه، فهو يعد ممن بايع، ويعد ممن بايع، بل إن بيعة الرضوان كانت من أجله. لما قيل إنه قتل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البيعة. ويعد عثمان ممن بايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان فوضع إحدى يديه صلوات الله وسلامه عليه على الأخرى، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من أيدي الصحابة لأنفسهم، فهو ممن بايع. ومما نقم به الخوارج على عثمان قالوا لم يبايع في بيعة الرضوان، فعدوا المنقبة منقصة، وهذا من سوء فهمهم وقبح فعالهم وقلبهم للأمور والحقائق وحملها على غير وجهها، فهو ممن بايع، بل إن البيعة كانت لأجله. لما قيل إنه قتل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، بل إن الذي دعاهم إليه كما جاء في الحديث بايعهم على الموت، بايعهم على الموت، والمقصود ليس الموت نفسه، وإنما المقصود هو الصمود والصبر والثبات حتى لو كان بذلك حصول الموت الذي هو الشهادة في سبيل الله، بمعنى أن لا يفر منهم أحد، يصبر على القتال لا يفر منهم أحد إلى الموت إن حصل أو النصر. ولهذا فإن قول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر، بايعنا على أن لا نفر. الخلاف هنا في اللفظ فقط، الخلاف هنا في اللفظ، فإن معنى بايعنا على الموت أي بايعنا ألا نفر، هذا هو المعنى المراد، معناه نصبر حتى نظفر بعدونا وننتصر عليهم أو نموت شهداء في سبيل الله. فقول جابر رضي الله عنه لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على ألا نفر، المقصود هو الصبر، المقصود في البيعة الصبر والثبات، إما النصر وإما الشهادة، إحدى الحسنين، إحدى الحسنين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، المقصود هو هذا، إما النصر وإما الشهادة، هذا هو المقصد في بايعنا حتى الموت. الحاصل أن هذه من مناقب عثمان، أن سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم عليه سيد الأولين والآخرين بايع عنه بكفه، ضرب بها على الأخرى وقال هذه لعثمان، قال هذه لعثمان، فهذه تعد منقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: اذهب بها الآن معك. هذا الأثر عظيم جدا، عظيم جدا للغاية، وفيها فقه الصحابة وفهمهم ونصحهم وحسن ديانتهم، وفي أيضا في الوقت نفسه الفساد العريض في فهوم الخوارج وحملهم الأمور على غير محاملها، ونقمتهم على من ينقمون عليه من المسلمين مبني على سوء الفهم وحمل الأمور على غير حقيقتها، ولهذا يكون فيهم من الفظاظة والغلظة والشدة والقسوة ما هو عائد إلى سوء فهمهم، ولهذا شنائع فعالهم من سوء فهمهم وقبحه وحملهم للأمور على غير محاملها. فهذا رجل من الخوارج جاء من مصر، جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. تكبيرة هذه ما هي هذه التكبيرة؟ الله أكبر، كبر في المجلس فرح أن تبين الأمر وانكشف أمر عثمان واتضح أنه ليس بهذه المكانة ولا يستحق هذه الخلافة ولا إلى آخره مما يعتقد هذا مما يعتقده الخوارج فيه رضي الله عنه وأرضاه. فكبر هذه التكبيرة فرحا بهذه الأجوبة التي استظهرها من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: الله أكبر. التكبيرة هذه تكبيرة فرح، تكبيرة فرح، لأنه يظن أن الأمر انكشف واتضح بشهادة هذا الصحابي الجليل، وأن هذه بزعمه سوءات لعثمان ومناقص ولا يستحق أن يكون هو الخليفة بزعمه وفيه مثل هذه الصفات التي الدميمة بزعمه. فقال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك، ما ينتهي الأمر عند هذه الأمور، تعال أبين لك. هذه فيها فقه لا بد أن تنتبه له، تعال أبين لك، لا بد أن يقف عندها الإنسان، ما يأتي إلى بعض الأمور ويأخذها هكذا على ظاهرها دون أن يتبين الحقيقة. لا بد من تبين الحقيقة، لا بد من التثبت والنظر في مثل ما أمر الله فتبينوا، وفي القراءة فتثبتوا، تبين والتثبت حتى تعرف الأمور على حقائقها وتحمل على محاملها الصحيحة هو الواجب. ولهذا كم من أشخاص سيقت أمور عنهم في مساق الذم ولهم أعذار بينة، لكن ما تبينها من نقلها عنهم ولم يحرص على تبيينها أو تبينها، وهذا من الخطأ. ولهذا انظر هذا الفقه العظيم، قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعال أبين لك. ليس الأمر فقط انتهى عند هذا الحد تكبر وتمشي، تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. والعفو جاء في القرآن، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا عفو. وما جاء فيه العفو، هل يذم عليه الشخص وقد عفى الرب سبحانه وتعالى عنه؟ عفى الله عنه، قال أشهد أن الله عفى عنه، وهذا العفو في القرآن، هذا العفو في القرآن. ولهذا في الباب نفسه، باب العفو، في المحاجة التي بين آدم وموسى لما حج آدم موسى عليه السلام، قال أخرجتنا وذريتك من الجنة، قال تلومني على شيء كتبه الله علي. لاحظ هنا موسى لم يلم آدم على الذنب وإنما على الإخراج، قال أخرجتنا، لأن الذنب تاب منه، الشيء الذي تاب منه الإنسان وتاب الله عليه ما يلام. فالله تاب على آدم، والتائب من الذنب الذي تاب الله عليه من ذنبه كمن لا ذنب له، فليس في هذا أي ملامة، ليس في هذا أي ملامة. فقال في جواب ذلك ابن عمر أشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وغفر له. هذه الأولى انتهت، ليس فيه أي ملامة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي حصل من عدد وتاب الله عنهم أجمعين. وأما تغيبه عن بدر، أي غزوة بدر، فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. فالتغيب الذي حصل، التغيب الذي حصل من عثمان عن غزوة بدر هو باب من أبواب الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو معدود في المناقب، معدود في مناقبه، مناقبه من جهة أنه قام على عمل جليل، فكان ذاك المرض الذي ماتت فيه زوجته رضي الله عنه فقام عليها مريضة في شدة المرض، فهذا من باب الإحسان العظيم. ومن جهة أنه طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تخلف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالتخلف نفسه طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره به. ومن جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له قسما من الغنيمة مثل من حضر، وأيضا الأجر ثابت له، وأيضا الأجر ثابت له، فإن لك قال عليه الصلاة والسلام أجر رجل من شهد بدرا وسهمه، فجعل له سهم من الغنيمة وجعله أجر، لأن التخلف إنما كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راغب وحريص وطامع في الحضور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى في تمريض زوجته، فهل هذه منقصة أو منقبة؟ خوارج يعدونها منقصة له، يقول تخلف عن بدر وتخلف عن بدر ولا ينظرون إلى، لكن انظر فقه العلماء، عدد ممن ألف في السير يعدون عثمان ممن شهد بدرا، لن له قسم وأجر، والتخلف الذي حاصل جزء من العمل الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، فهو ما قطع واديا ولا سار مسيرا إلا وهو معهم، لكن حبسه العذر رضي الله عنه وأرضاه، فلم تعد هذه منقصة كما يزعم الخوارج، بل هي من مناقبه. قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. يشير بهذا إلى ما ذكره العلماء بعد، أن بيعة الرضوان كانت لأجل عثمان، أن بيعة الرضوان كانت لأجل عثمان، لما أشيع أنه قتل وأن قريش قتلت عثمان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم تحت الشجرة، البيعة التي عرفت بالرضوان، لأن الله أنزل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، انظر الفضيلة، قال هذه يد عثمان، فضرب بها على يده أي الأخرى عليه الصلاة والسلام، فكان كل واحد من الصحابة يأتي ويضع يد نفسه في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع. وفيما يتعلق بعثمان، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد نفسه على يد نفسه وقال: هذه يد عثمان، هذه التي الإشارة إلى ماذا؟ يد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذه يد عثمان، انظر الشرف، انظر المنقبة. وهذا كله يغفل الخوارج وتعمى قلوبهم وأعينهم عنه وتصم، ويقولون ما حضر بيعة الرضوان، ما حضر بيعة الرضوان. فلما بين ابن عمر الأمر ووضح الحقيقة وأصبحت المناقص المزعومة في فهوم هؤلاء مناقب، قال له: اذهب بها الآن معك، ما تذهب بها على طريقتك الأولى عوجة، عثمان كذا وعثمان كذا وعثمان كذا وأنت ما تفهم أي شيء، الآن اذهب بها معك وهي واضحة على حقيقتها. قال: اذهب بها الآن معك، انظر جمال الكلام والنصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال في حسب الروايات، في الروايات يعني في حول فتنة مقتل عثمان والمزاعم التي لأجلها عامل هؤلاء على الخروج على عثمان إلى أن قتلوه كما سيأتي، الأشياء التي حملوها على عثمان هي هذه الثلاث، ومعها ربما يعني ثنتين أو ثلاث أمور كلها حملت على غير محملها، ما منها واحدة كانوا فيها على صواب. من ضمنها هذه الثلاث، ومن ضمنها تحريق المصاحف، مر معنا الكلام، وأن هذا بمحضر الصحابة، وأن هو الحق والنصح لدين الله. تحريق المصاحف هو ليس تحريق المصاحف، هو جمع للقرآن، وهذه من مناقبه، ولهذا يعد في مآثر عثمان العظيمة جمع القرآن، ويقال عنه جامع القرآن، هذه منقبة. والخامسة حماية الحماء، ولما استوضحت الأمور في هذا كانت حما حماها لإبل الصدقة، فهذه كلها من مناقبه، لكنهم شنعوا عليه بهذه الأشياء حاملين لها على غير محملها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله وهو في الصحيحين في قصة ابن عمر، حديث عثمان بن موهب الذي تقدم، فإن فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فما جاء في حديث أنس وإن كان في إسناده ضعف، لكن يشهد له الحديث الذي قبله عند المصنف. ما جاء في هذا الحديث: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم، أي الصحابة لأنفسهم. هذا المعنى واضح واضح يعني وحق، يد النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيدي الصحابة لأنفسهم، أن يد النبي عليه الصلاة والسلام أشرف. بعد هذه المقدمات التي أتى بها المصنف رحمه الله وقد أحسن الصنيع، انتقل على إثر هذا لسوق الأحاديث التي تتعلق بالفتنة، فتنة مقتله مباشرة، انتقل إليها بعد أن قدم بهذه المقدمات العظيمة في بيان مناقب عثمان ومآثره العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.